Thank you.

Oh! And طرف ذلك عبد محمد تاني والنبي حد ده مش هيتجر حد محمود تاني والنبي ابني انت عم نجح ابنك يا اخي دعاء ده بقى حد من النبي الله عليك.

Thank you. الله يبارك لك يا عم يا ابو الحرام كل يا سلاجاوي